الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي مع حضراتكم بالنسبة للأخطاء الخاصة بالأخطاء المتعلقة بالقيام، سواء الأخطاء القولية أو الفعلية منها. واليوم بإذن الله جل وعلا يكون هذا هو اللقاء الأول مع شروط بطلان الصلاة بالحركة. شروط بطلان الصلاة بالحركة. فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة: أن تكون طويلة عرفا، ثانيا ألا تكون لضرورة، ثالثا أن تكون متوالية أي بغير تفريق. عاوزين نفهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. علشان نقول ان الصلاة دي بطلت بالحركة من خلال حركة معينة اتأدت في الصلاة، ايه هي الحركات اللي اتأدت في الصلاة تؤدي الى بطلان هذه الصلاة؟ اولا لازم يكون الحركات دي يتفق فيها الثلاث شروط دول. يكون فيها كم شرط؟ الثلاثة دول. اول شرط ان تكون طويلة عرفا، يعني الحركة دي بالعرف بتاعنا، بالعادات بتاعتنا والتقاليد بتاعتنا، او الشيء الطبيعي ان الانسان لما يلاقي ان واحد دوت واقف بيصلي، الحركة اللي بيعملها دي حركة طويلة، ما هيش حركة يدوب مثلا يعني جت زبابة على وجه واحد بيصلي فراح عمل ايه؟ ازاح الزبابة دي. طب خلاص، هو دي كده حركة عرفا في العرف بتاعنا، ان دي حركة طويلة ولا حركة عادية بسيطة؟ بسيطة. فاذا كانت الحركة طويلة ده اول شرط. تاني شرط انها تكون حركة مش لضرورة، ما يكونش محتاج لها اصلا، بيتحرك من غير ما يكون محتاج الحركة دي. تالت حاجة ان تكون متوالية، فلو اكتر من حركة تلاقيها حركات ورا بعض، ده برضو يؤدي الى بطلان الصلاة. فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار الفعل مبطلا للصلاة. يبقى يعمل ايه؟ يعيد الصلاة، لانه حركة في غير جنس الصلاة. هو كده بيتحرك الحركة دي، الحركة دي من اجل الصلاة. طب ديت هي حركة من حركات الصلاة؟ لا، ولا هي من اجل الصلاة، ولا من اجل صحة الصلاة وسلامتها، ولا هي من ضمن اركان الصلاة ولا سننها ولا مستحباتها. فاذا هي حركة خارج الصلاة، زي حركاته بيعملها عادي في حياته الطبيعية. اصبحت ان الحركة ديت هي في غير جنس الصلاة، هي منافية لها كالكلام. فاحنا مش مباح لنا في الصلاة ان نتكلم الكلام اللي بنتكلمه مع بعض ده عادي، وان حتى كنت بنتكلم في الصلاة كلام في خير، لا، لكن احنا ملزمين في الصلاة، ملتزمين بتأدية بعض كلمات معينة. لو اتكلمنا كلمات غيرها بطلت الصلاة. فكذلك الحركات دي زي الكلمات اللي قلنا عليها، وهي منافية لها، فهذه الحركات منافية للصلاة كالكلام المنافي للصلاة، لأن الذي ينافي الصلاة يبطل الصلاة. أيضا عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس، عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس. فنلاحظ على بعض المصلين أن قيامه في صلاته غير مكتمل، فتارة يكون محدوبا بظهره، يبقى واقف ظهره محني كده. خلي بالك، هو كده كأنه قائم، بس هو ايه؟ يعتبر ما بين القيام وما بين الركوع، فاهمني؟ واقف، هو ظانن كده ان هو قائم، لكنه في الاصل ان هو منحني لايه؟ الظهر، احدى بالظهر. وتارة مائلا جهة اليمين، تلاقيه واقف مائل ناحية اليمين. وتارة بهما معا، تلاقيه متن القدام ومائل ناحية اليمين. وتارة مائلا جهة اليسار، وهكذا. وهذا كله منهي عنه، وهذا كله يبقى واقفين في الصلاة ايه؟ انتباهي عسكري، فهمتني؟ اخرج الامام احمد والطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل، لا ينظر الله عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. يبقى لما بيقيمش صلبه في الركوع صح ولا في السجود صح ولا في القيام صح، يبقى ربنا ايه؟ لا ينظر لصلاة هذا العبد. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وعرفنا قصة المسيء صلاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلمه الصلاة الصحيحة، قال: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه، يعني كل عظمة ترجع لإيه؟ لمكانها الطبيعي. وفي رواية: وإذا رفعت، يعني رفعت من الركوع، فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. ثم قال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. نقول العبارة تاني: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. فده دليل بطلان إيه؟ الصلاة. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني معناه أن صلاتك كانت باطلة. وده كما جاء في مختصر مخالفات الطهارة في الصلاة. ايضا من الاخطاء رفع الصوت بالقراءة والاذكار اثناء الصلاة. رفع الصوت بالقراءة والاذكار اثناء الصلاة. كثير من المصلين يرفعون اصواتهم في الصلاة السرية، في الصلاة السرية كالظهر والعصر، او في الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهما سرية كما نعلم، حتى ان صوته يجعل الذي بجواره لا يستطيع ان يخشع في صلاته. وهذا امر مخالف للسنة، فالسنة للمأموم الاخفات، ان يكون صوته خافت، الاخفات لقراءته وسائر اذكاره. فالمفروض ان احنا ما نسمعش تسبيحه في الركوع ولا في السجود، ولا نسمع تسبيحه عند الرفع من الركوع وهكذا، ولا الاذكار اللي بيقولها، الدعاء اللي ما بين في الجلسه اللي ما بين السجدتين، ولا اصلا نسمع له القراءه، قراءه الفاتحه في الركعات السريه. بس هو يسمع نفسه يعني هو يبقى يحرك لسانه وشفايفه. فالسنه المأموم الاخفات لقراءته وسائر اذكاره ودعواته لعدم وجود اي دليل على جهره في الصلاه. بمناسبه بقى الخطأ دوت اللي هو رفع الصوت بالقراءة والأذكار أثناء الصلاة، نعلق على نقطة كمان، وهي إيه؟ وإن كانت خارج الصلاة لكن مطلوبة، زي إيه؟ أما نيجي تبص تلاقي إن بعض الناس بمناسبة بقى رفع الصوت، بعض الناس في مجلس العلم تبص تلاقيهم يتكلموا، ده معناها إيه؟ عارف ده معناها إيه؟ معناها إن ترفع عنا السكينة. واحنا المفروض ان في مجلس العلم المطلوب ايه؟ الصمت. ليه؟ حتى تحفنا الملائكة وتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده ويباهي بين الملائكة. وصلت؟ فلو حصل كلام في مجلس علم يحصل ايه؟ ترفع السكينة ويرفع كل ده ويخش مين؟ الشيطان. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء ايضا التمايل في الصلاة، التمايل في الصلاة. فبعض المصلين عندما يسمع بعض الايات وانت واقف بقى تلاقيك بص تلاقي الامام بيقرأ، ولو قرأ مثلا ايات فيها عذاب او غيره او ايات فيها رحمة او ايا كان، تبص تلاقي بعض الناس وانت واقف في الصف جنبك كده، بعض المصلين عندما يسمع بعض الايات ويريد ان يشعر الذي بجانبه انه قد تأثر لسماعها، فيبدأ في التمايل بجسده يمنة ويسرى والى الامام والوراء ويهز رأسه هزا شديدا، وهذا كله ليس له اصل في دين الله، بل انه يخرج المصلي من خشوعه ويخرج كمان اللي جنبه من خشوعه. كمان انا اخشى عليه انه يقع في الرياء. انت بتعمل كده ليه؟ عشان تعرف يعني اللي جنبك ان انت راجل خاشع وفاهم الايات وذهنك حاضر. خلاص، طب ما ده رياء، يبقى الصلاة راحت فين؟ ضاعت منك. لان ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل الا كان الا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: وهو للذي اشرك، يعني مش عايز منه حاجه. وهو ده بقى كده تقدر تعرف اسم الله العزيز، ان مش اي حاجه يقبلها منك لانه مش محتاج. من الاخطاء ايضا التنحنح في الصلاه، التنحنح في الصلاه. بعض المصلين اذا احس ان الامام قد اطال في الصلاه فانه يتنحنح وكانه يقول للامام: انك اطلت في صلاتك فاثر بقى. ويحتجون على جواز ذلك، خلي بالك، يقول لك لا ده جائز، وبيحتجوا على جواز هذا الامر بحديث ولكنه حديث ضعيف مروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت اذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. وده حديث ضعيف، ولكن الصحيح ان الانسان اذا اراد ان يلفت نظر الامام الى شيء او الى تنبيه انسان الى خطر فان الرجل يسبح والمرأة تصفق. يعني ايه؟ يعني مثلا انت بتصلي، نفترض انت دلوقتي بتصلي مثلا زي صلاة يوم الجمعة مثلا، المسجد مزدحم، وانت بتصلي فين؟ خارج المسجد، فرشين حصر بره وبتصلي خارج المسجد، في مثلا حفرة او بلاعة في الطريق، بلاش نقول بلاعة، بلوعة باللغة العربية، فاهمني؟ المهم يعني واحد معدي كفيف مثلا، معدي كفيف سواء مسلم او غير مسلم بقى، حتى لو غير مسلم برضو، فاهم؟ وانت شايف ان هو هيقع فيها، ممكن انت بقى وانت بتصلي تعمل ايه؟ تقول سبحان الله. يبقى الراجل يقول سبحان الله. طب الامام اخطأ في آية مثلا، تقوم انت تقول سبحان الله، لكن المرأة تصفق. تصفق ازاي المرأة؟ ان هي اصلا حط ايديها، وده زي ما هنقول دلوقتي، حط ايديها اليسرى على صدرها واليمنى فوق اليسرى على صدرها، يبقى اليمنى على اليسرى على الصدر، فكف اليمنى بطن الكف الايد اليمنى على ظهر كف اليد اليسرى، فهي تسقف كده، يبقى البطن بتاع اليمنى بيخبط في ظهر الايه؟ اليسرى. مش تقوم هي مطلعه ايديها وتقوم مسقفه بطن في بطن، فاهم ازاي؟ مش في فرح احنا. طب والراجل هذا نعم، الرجل والمرأة يداهم على الصدر في الصلاة، وده لسه هنقول من الأخطاء دي دلوقتي. لا فرق بين الرجل والمرأة. نقول عن علي بن أبو طالب رضي الله عنه، يعني أنا هو بيقول إن أنا كنت بدخل للنبي من أي باب، فعشان هو النبي وقف بيصلي، كان بيوقف بيصلي، فبيتنحنح عشان يحس إن علي يعني يتنحنح كده في الصلاة، يعني يعرفوا اني انا موجود بصلي. لان الدنيا ظلمة او كده. ده الكلام ده لو الحديث صحيح، انما الحديث ضعيف اصلا. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان بيقوم يفتح الباب. في فرق ما بين الحركة في الصلاة المباحة من اجل سلامة الصلاة وانت متوجه للقبلة، ما تأثرش، ما دي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. انما دي حاجة تانية. لا، ان هو بيعلم بيقول له مش دي مش، ما هو لازم نخلي بالنا، طالما الحديث مش صحيح يبقى لا ينفع ان احنا ناخد منه حكم فقهي. هناخد منه حكم فقهي ازاي وهو حديث مش صحيح؟ والرسول كان بيفتح الباب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان حلو قوي، عمر وعلي الحسن والحسين، ايوه رضي الله عنهم، انا واخد بالي دي حركه، وكان بيشيل بنته رضي الله عنها وارضاها معاك. بس ده ايه؟ ده يؤخذ من هذا الحديث فقه الحركه اللي هي الضروره في الصلاه، اللي هي حركه مباحه لا تبطل الصلاه. هو انما ده موضوع وده موضوع. انا بصلي هو وانت داخل ما تعرفش اللي كنت، فانت تنحنح. هتعرف ازاي او بتكلمني او بتعمل اي حاجه ومش واخد بالك ان انا واقف بصلي؟ حلو. اقول لك ايه؟ اطلع من الصلاه اقول لك انا بصلي؟ لا، تعمل ايه بقى؟ اولا اللي داخل عليك وانت بتصلي وما يعرفش ان انت بتصلي، هو شايفك كده ما يعرفش انك بتصلي، يبقى هو ما بيشوفش. اعمل له ايه؟ تعمل انت ايه بقى لما تكون مثلا، خلي بالك، لو بتصلي سنه، لو بتصلي، ركز بقى معايا عشان تعلمه، تعرف، لو انت بتصلي سنه، اما ان انت تقول سبحان الله زي ما قلنا، او فرض، حتى لو تقول سبحان الله، يبقى كلمه سبحان الله مباحه ليك في الفرض والسنه، خلاص اتفقنا بدي. حاجه ثانيه، افرض انت مثلا خلاص هو دخل عليك في لحظه انت مثلا هتكون هتركع او هتعمل اي حركه من حركات الصلاه، تبقى تعلي صوتك في التكبير، يبقى لا جبت كلمه زياده بتاعت سبحان الله ولا حاجه، لا انت كده كده بتكبر اصلا، بس عليت صوتك في التكبير عشان يسمعك. فهمتني؟ بس اتحلت المشكله. الزوج بقى مثلا داخل البيت مثلا، لقى زوجته ورا الباب مثلا بتصلي، او بعيدة عن الباب مش تعرف تفتح له، وهما معوش مفتاح الشقة مثلا يعني، او هي قافلة الباب من جوه بترباس او غيره، هو دخل بيخبط او بيفتح الباب ما تفتحش، فهي من جوه بتصلي، تعمل ايه هي؟ خلي بالك معايا، ركز معايا، تقوم هي مسقفة التصفيق اللي احنا قلنا عليه ده، التصفيق اللي قلناه، خلاص؟ او لو هي عرفت ان اللي واقف ده زوجها، وزوجها مثلا بيتضرر من الوقوف وبيبقى متضايق ومبيحبش يقف، او مثلا جاي من شغله وعايز يخش دورة المياه او حاجة وما عندوش استعداد ان هو يقف، ما عندوش صبر، فاهم؟ تقوم هي لو بتصلي سنة تقوم مسلمة من صلاة السنة وتقوم تفتح له لو بعيدة عن الباب. هي دي حاجات نادرة. ليه؟ لان طاعة زوجها فرض وصلاتها للسنة دي نافلة، والفرض مقدم على النفل. بس تعمل ايه بقى بعد كده؟ تبقى هي تصلي ركعتين دول تاني. ليه؟ لانها شرعت فيهم، فهي مديونة لله بيهم، خلاص. طيب لو بتصلي فرض، خلاص بقى هو يصبر، هو لان ده فرض. لا، هي الزوجة ما تعليش صوتها في التكبير، تسقف وهي خلاص هتسقف، هيعرف ان هي بتصلي. لا، الراجل لو هيكون بيصلي في البيت سنة ولا حاجة، يحاول لو ما فيش حد في الشقة يحاول ان هو يقف يصلي ورا الباب. ورا الباب؟ بحيث لو كانت زوجته برا، لو كانت زوجته برا او بنته، عشان ما يسيبهاش واقفة برا في الشارع، يعمل ايه؟ يوم متحرك زي النبي صلى الله عليه وسلم ما اتحرك وفتح للسيدة عائشة. بس وشه متجه ناحية، يكون الباب ناحية القبلة يعني، او يكون افرد الباب على جنب ايدك اليمين مثلا او الشمال، خلاص تتحرك بس تكون ايه؟ وجهك كله للقبلة وصدرك للقبلة. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا التنحنح في الصلاة غير جائز، لأن الحديث الذي يستند إليه هو حديث ضعيف. أما المشروع التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. وعن سهل بن سعد الساعدي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. اهو ده نص، يعني النبي قال لك ايه؟ قفل الموضوع اهو، ما قالش نحنح. من الأخطاء أيضا عدم متابعة الإمام، عدم متابعة، فبعض المصلين إذا دخل المسجد ووجد الإمام ساجدا او جالسا بين السجدتين او جالسا للتشهد الاوسط او الاخير ايا كان، فانه ينتظر حتى يقوم الامام. بعض الناس بيعمل كده، وهذا مخالف لهدي النبي العدنان عليه افضل الصلاة وتم السلام لعدة اسباب. اولا نقول له طب انت واقف دلوقتي مستني ايه؟ مستني يعني اما هو يخلص ويبقى يقوم علشان تبقى انت تخش معاه في الصلاة. طب لو جالك ملك الموت دلوقتي ومت، طب ما انت دلوقتي معاد الصلاة، ما دخلتش ليه في الصلاة؟ ما انت موجود اهو. دي اول حاجة. الحاجة التانية، الصحيح انه يتابع الامام على اي حال ويقتضي به، سواء راكع سواء ساجد سواء جالس، في اي وضع لابد ان انت تتابع الامام ايه؟ في الوضع اللي هو عليه. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم الصلاة، اهو النص الحديث بينطبق على المشهد اهو، اذا اتى احدكم الصلاة والإمام على حال، يعني على أي وضع، فليصنع كما يصنع الإمام. وده حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وصلت؟ يعني ايه بقى؟ على اي حال فليصنع كما يصنع الامام، يبقى زي ما هو موجود. انت دخلت المسجد لقيته عامل ازاي، تخش معاه ايه بنفس المشهد ده، حتى لو اخر ركعة قبل التسليم تحسب لك جماعة. تحسب لك جماعة. نعم. الوقت انا بصلي امام والمكنة صفرت، لو حركت في المكنة وشغلها من زرار، طالما هي في القبلة، طالما زرار المكنة بتاعت الميكروفون في القبلة، يجوز ان انت تتحرك. ما انت هتتحرك للقبلة، هتخش للقبلة وترجع تاني، هتقوم دايس الزرار تطفيه وتقيده، اه دي حركاتها هي في الصلاة. بس حركات لاجل ايه؟ لاجل سلامة الصلاة ومصلحة الصلاة وتسميع النساء اللي جوه لانهم مش شايفينك، وتسميع الرجال اللي خلفك، وتسميع الناس في الشارع بره، وخاصة لو في حد بيصلي بره، فدي حركة مباحة. ليه؟ لانها من اجل مصلحة الصلاة، ثم انت ما انحرفتش عن القبلة، فما فيش مشكلة. من الاخطاء ايضا الاشارة بالسبابة عند سماع اسم من اسماء الله. فبعض المصلين اذا سمع آية تتحدث عن اسماء الله عز وجل وصفاته، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، فانه يشير بالسبابة. تلاقي في الصلاة وعمال مشاور ايه بالسبابة كده، ايه عم انت اشارة بالسبابة دي يا عم الحاج؟ لما تكون قاعد في جلسة التشهد الاوسط او الاخير بس، انما تقعد تسمع اسماء الله الحسنى، تقعد تعمل اصبعك كده، انت في ايه؟ وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه لم ينقل عنه انه فعل ذلك ولا اصحابه من بعده رضي الله عنهم جميعا. من الاخطاء ايضا طلب الرحمة عند ايات الرحمة، والتعوذ عند ايات العذاب في صلاة الفريضة. هو مباح في النافلة، نوضح الصورة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن الواحد منهم انه اذا مر بآية رحمة فلا بد ان يسأل الله تعالى من فضله، معايا؟ واذا مر بآية عذاب فلا بد عليه ان يستعيذ بالله من النار. واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة رضي الله عنه انه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. المهم الحديث طويل يعني، وفي هذا الحديث قال: ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأها مسترسلا. يعني يعمل ايه؟ يقرأ واحدة واحدة ويقف على رأس كل آية، مش بيأكلها كلها مرة واحدة يلضمها زي ما الناس بتعمل. المهم يقرأها مسترسلا، عفوا مترسلا، اذا مر بآية فيها تسبيح سبح. يعني اي آية فيها تسبيح لله سبحانه وتعالى يوم يقف يقول ايه؟ سبحان الله، وبعدين يعمل ايه؟ يكمل قراءة. واذا مر بسؤال سأل، لو في اي آية بتتكلم عن سؤال وطلب جنة وغيره او رزق، يعمل ايه؟ يسأل ربنا اللهم ارزقنا كذا. واذا مر بتعوذ تعوذ، يعني لما يجي مثلا آية فيها نار او شيطان او كده، يقوم يقول ايه؟ اللهم نعوذ بك من النار، او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم الحديث اخرجه الامام مسلم، وكذلك الامام احمد في مسنده اخرج الحديث بلفظ: كان اذا مر بآية رحمة سأل، يعني يسأل ربنا الرحمة، واذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، تعوذ بالله من العذاب، واذا مر بآية فيها تنزيه الله عز وجل سبح. يعني ايه مثلا؟ ايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فهم يقول ايه؟ سبحان الله، او يقول سبحانه، فهمني؟ وده حديث رواه ابن ماجه واحمد بسند جيد. ولذا قال العلماء: ويستحب عند الحنفيين واحمد، عند الحنفيين واحمد، لمصلي النافلة دون الفريضة السؤال اذا مر بآية فيها سؤال او رحمة او عذاب او جنة او استغفار او مرجو، والتعوذ اذا مر بآية فيها تعوذ او نار او عين. والتسبيح اذا مر بآية فيها تسبيح. معايا؟ نعيد تاني. اذا مر بآية فيها تعوذ، يعني لو مر بآية فيها تعوذ، يتعوذ بالله من الشيطان او من النار او من العذاب او غيره، او نار او وعيد، يعني مثلا ربنا والعياذ بالله انذر الكفار بوعيد بالعذاب في النار او غيره، فيتعوذ اللهم نعوذ بك من النار او اللهم نعوذ بك من العذاب وهكذا. واجاب الاولون بانه محمول على النافله، يبقى الكلام ده معمول على صلاه الايه؟ النافله، لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا في الفريضه حال قراءته مع كثره مسافه من وصف قراءته صلى الله عليه وسلم فيه. يعني رغم ان جات لنا احاديث كثيره بتوصف لنا قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفريضه وكيفيه صلاته صلى الله عليه وسلم في الفريضه، ولذلك هو قال صلوا كما رايتموني اصلي. فرغم كل ذلك لم يرد الينا اي حديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل الكلام ده في صلاه الايه؟ الفريضه، انما الكلام ده جائز في صلاه الايه؟ النافله. وهذا كما جاء في كتاب الدين الخالص الجزء الثاني صفحه 271. من الاخطاء ايضا انكار بعض المامومين على الامام اذا قدم صوره على صوره خلاف ترتيب المصحف، بل ان بعضهم يزجر الامام ويشد عليه في الكلام وكانه قد وقع في شيء محرم، وهذا جهل منهم، هذا جهل منهم، وذلك لان ترتيب السور في القران فيه خلاف كبير بين العلماء. وهل هو ترتيب دوت امر توقيفي، يعني ربنا اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم تجيب السورة دي هنا والسورة دي هنا والآية دي هنا الترتيب دوت، ولا هو أمر اجتهاد من الصحابة ترتيب السور ديت دي بعد دي ودي بعد دي؟ فده في خلاف ما بين الايه؟ العلماء. إذا ما دامت المسألة فيها خلاف، خلي بالك احفظ معايا العبارة دي، ما دامت المسألة فيها خلاف وهي تتعلق بالأحكام مش بالعقائد، تتعلق بالأحكام في الفقه، طالما المسألة فيها خلاف وتتعلق بالأحكام فالخلاف يسعنا، أنت تاخد برأي ده وأنا أخد برأي ده، ما فيش مشكلة. بس الكلام ده إمتى؟ في ضابط، أولا يكون الكلام ده في الأحكام الشرعية مش في العقائد، لأن العقيدة ما فيهاش خلاف. الحاجة التانية إن مين اللي تمشي وراه؟ تمشي ورا رأي العلماء دول ولا ورا ولا ورا ولا ورا رأي دول؟ تمشي ورا رأي العلماء دول ولا ورا رأي العلماء دول؟ ما المسألة فيها خلاف بقى. لا، تمشي ورا اللي معاه دليل أقوى. هتقولي طب أنا ما بعرفش أرجح الأدلة، نقول لك ما أنت شوف أدلة دول وشوف أدلة دول، واللي أنت هتحس إن هو الدليل الراجح على الآخر تمشي معاه. فاهمني؟ ده إذا كنت أنت من أهل الاجتهاد برضو، إنك تشوف توفق أيهما راجح وأيهما مرجوح. طب أنت ما أنتش ليك في الموضوع ده، أنت مثلا إنسان عادي تعمل إيه؟ حاول تفهم دول وجهة نظرهم ايه ودول وجهة نظرهم ايه، واللي تحس انت ان هو اقوى مش اللي تحس انه اسهل لك، لا اللي تحس انه اقوى ودليله ارجح هو ده اللي تمشي ايه مع اللي تبقى مقتنع بيه اكتر يعني. طيب، يبقى اذا مسألة ترتيب المصحف فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي توقيفية ام هي اجتهادية؟ حتى ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه، وبرده نسيت اقول لك كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه اللي هي في مساله الخلاف، قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا يذكرني ان شاء الله. قال الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط، الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط، ولو ان كل مسلمين اختلف في مسألة من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يعني لو كل واحد فينا اختلف مع التاني عشان مسألة معينة من مسائل الأحكام، طب ما كل مسائل الأحكام أغلبها فيها إيه؟ فيها خلاف ما بين العلماء. فاهمني؟ يبقى أنا بقى عشان خاطر بخالفك في المسألة الفقهية دي وأنت بتخالفني فيها، يبقى أنا خلاص هخاصمك وأنت تخاصمني، هنبص لقى المسلمين ما فيش حد فيهم يعرف التاني. ليه؟ لأن مسائل الأحكام الاختلاف فيها اكثر من أن ينضبط. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام ابن كثير وغيرهما إلى أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، ولكن نقول إن الأفضل أن يقرأ الإمام بنفس ترتيب المصحف، فلا يقدم سورة على سورة. طب وإن قرأ ده الأفضل. طب وإن قرأ سورة ما كان سورة، قدم سورة على سورة. فإن فعل غير ذلك فهذا خلاف الأولى، يعني الأولى أنه يقرأ بالترتيب. طب قرأ بغير ترتيب ما لهوش ذنب خالص وما فيش مشاكل وما حدش ينكر عليه. وصلت؟ وأما عن التنكيس، أصل بعض الناس يقول لك يا عم الإمام أنت نكست السور، أنت أصلا ما انتش فاهم التنكيس إيه، هو تنكيس المباح والتنكيس المكروه والتنكيس الحرام. فعن التنكيس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقرأ الإمام مثلا في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بعض الآيات من آخر سورة البقرة، مثلا يقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بعض الآيات من أول سورة البقرة، يقرأ مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو ده بقى التنكيس اللي نهى النبي إيه عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التنكيس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه هو يقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية سورة البقرة، مفيش مشاكل عادي، ما اسموش تنكيس. او ده تنكيس بس مش في نفس الصورة، ده صورة وصورة. فهم ازاي؟ يعني عمل ايه؟ قال قرأ الصورة في الركعة الاولى الصورة اللي في اخر المصحف، وفي الركعة التانية قرأ صورة من اول المصحف، فمعناها ايه؟ نكس ترتيب المصحف يعني، فدي ما فيهاش مشكلة. فاش ايه؟ لان كل ركعة مستقلة بذاتها، والاولى ايه؟ انه يمشي بترتيب المصحف في ترتيب الركعات. لكن اذا عمل كده ننكر عليه، نقول له حرام، نقول له عيب، نقول له غلط، نقول له اي حاجة، لا نقول لنفسنا احنا عيبك ان احنا نتكلم معاه. فهمني؟ من الاخطاء ايضا ازدال اليدين، ازدال اليدين، يعني واقف بيصلي وايديه جنبه، عارف انت واقف انتباه، لا ايديه على صدره ولا حاجة. فازدال اليدين هو ارسالهما، يبقى سايبها كده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا من جملة المخالفات المنتشرة بين المصلين، وكتير من الناس، وانا نبهت على الموضوع ده قبل كده في لقاء ماضي، ان يقول لك ده اصلنا مالك المذهب. مالك ايه يا ابني؟ ما انت اصلا ما انتش عارف القصة وما فيش داعي نحكيها تاني. المهم، فالسنة الثابتة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى ويضعهما على صدره. طب يا شيخ انت قلت دلوقتي ان يضع الرجل، طب والمرأة؟ المرأة كذلك. طب ايه الدليل؟ ده قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كلكم رجالة وستات. وبعدين ايه الدليل؟ انت دلوقتي بتقول لي ايه الدليل على ان المرأة تصلي زي الرجل؟ اقول لك الدليل عدم وجود الدليل. هتقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني عدم وجود دليل على ان المرأة تختلف عن الرجل في الصلاة، فالاصل ان كل واحد. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون بالأمر أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وده حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الأذان. في كتاب الايه؟ لا ما تمدش في الألف، تقول ايه؟ في كتاب الأذان. إنما لو قلت في كتاب الأذان، الأذان بالمد كده مع جمع أذن، إنما كتاب الأذان همزة قطع يعني الأذان. المهم، الخطأ اللي بعد كده الاختصار في الصلاة. ايه الاختصار في الصلاة ده؟ يعني الخصر اللي هو وسطه، عارف وسطك؟ الوسط اللي هي الخاصرة، فاهمني؟ المكان اللي بتلبس البنطلون المكان ما بتربط الحزام بتاع البنطلون كده، هو ده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا، ان يصلي الرجل ايه؟ مختصرا، يعني حاطط ايده في وسطه، يعني في خاصرته. والمختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. والسبب في هذا النهي ايه؟ انه من فعل اليهود، انه من فعل اليهود، وقيل هو فعل الشيطان، وقيل لان ابليس هبط من الجنة كذلك، نزل من الجنة بالشكل ده، وقيل لأنه فعل المتكبرين. شفت بقى اتقال في الموضوع ده كم حاجة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته في وسطه يعني، وتقول إن اليهود تفعله. فنهيك بقى أنه تشبه بمين؟ باليهود عليهم لعنة الله، وده حديث رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. وعن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب عمر رضي الله عنه ووضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى يعني بعد ما خلص الصلاة قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. يعني بقول له دوت الصلب ده اللي هو ايه ده اللي هو حرام يعني. هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وده حديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقال السندي وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام، يعني العضد اللي هو ايه عارف انت المرفق اللي هو المفصل بتاع الايد ما بين الساعد والعضد اللي احنا بنسميه بالبلد الكوع، هو ده مش الكوع، الكوع اللي هو المفصل ده اللي ما بين الكف وما بين الساعد. ما هو كتير من الناس للأسف ما هوش عارف كوعه من بوعه من كرسوعه. شيوخ الازهر زمان، علماء الازهر زمان بقى مش دلوقتي يعني، كانوا لما يجي مثلا تلميذ عندهم او طالب يقعد في الازهر يدرس، كان لما يخطأ مثلا في مسألة يقوم يقول له قوم كده يا ابني كده وانت ما انتش عارف كوعك من بوعك من كرسوعك. يعني ايه بقى كوعه والبوع وكرسوعه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حاول بقى تركز معي، شايف ايدك لما تقفل ايدك كده اعمل ايدك قبضة، تبص تلاقي في الساعد عظم الساعد ده من عند الكف في عظمة طالعة كده اهي شايفها، ده الكوع، ده الايه الكوع. عارف صباعك اللي هو الابهام ده، تبص تلاقي ايه لما تتنيه كده تلاقي في عظمة هنا البوع، خلاص جنبها هنا كده في عظمة تاني قدام الكرسوع. عرفت؟ هو بقى مش عارف مين بوعه من كوعه من كرسوعه. فالمهم بقى عشان ما ننساش ده بقى، يبقى خلاص عرفنا دي كفة اليد، والمفصل اللي ما بين كفة اليد والساعد ده اسمه الايه، ده بقى المفصل بقى من عند الكوع كده، يبقى الكوع هو ده خلاص. امال بقى اللي ما بين الساعد والحتة اللي فيها العضلات اللي فوق عند الكتف دي، المفصل ده بتاع الدراع كله، ده اسمه المرفق. أيوة، في الوضوء انت بتغسل اليدين الى ايه المرفقين، يعني ايه حديث النبي والآية دي آية القرآن كمان، اذا كنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الايه الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ها انت فهمت قصدي ايه؟ يبقى جت في الايه كلمه ايه المرافق اللي هو جمع الايه المرفق، والمرفق اللي هو الايه يفيدنا كتير. هقول لك يفيدنا ايه، ما انا مش عايز اخرج بره الموضوع، لان انا في مره بتكلم مع واحد بيسالني سؤال بيقول لي ايه، بيقول لي هو البنطلون او الجلابيه لما تبقى طويله لحد يعني بيقول لي كده، بيقول لي انا بشوف ناس ماشيه يعني السنيه ليه بيبقوا مقصرين بناطيلهم وهدومهم؟ قلت له علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. قال لي طب ما انا مش بخلي هدومي اسفل من الكعبين. قلت له انت عارف هم مين الكعبين؟ قال لي ايوه اللي هو تحت خالص ده. قلت له لا ده مش الكعبين، الكعب اللي احنا بنسميه بز الرجل. قال لي طب وايه الدليل على كده؟ ايه الدليل على كده؟ اهو ان احنا ما احناش عارفين والايه، فاهم؟ فلما يجي واحد بقى يقول لو عارف بقى ان كلمه الكوع يبقى ممكن يفتكر ان المرافق دي مش هي دي، فيقوم يتوضى بحته تانية معايا. فعشان كده احنا بنقول ايه يا جماعه، الدين ما يتاخدش من الكتب بس، يعني لو واحد قرأ الدين من الكتاب لوحده من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد مثلا يقول لك لا يا عم انا هروح احضر دروس علم في الجامع ليه يا عم، واروح هنا واتعب نفسي ليه، ولا اجيب شرايط واقعد اسمع ليه، ولا اتابع قنوات فضائية دينية واقعد اتعلم منها ليه، فاهم ازاي؟ لا خليني يا عم ايه اجيب كتاب وابقى اقراه في اي وقت. نقول له لا، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. فاللي عامل شيخه الكتاب بتاعه بس هيقرا نصوص يفهمها غلط مش الفهم الصح، فيبقى اخطاؤه اكتر من الصواب بتاعه. ويبان بقى اكتر. لا في فرق، الشيخ عنده مفاتيح، الشيخ عنده مفاتيح. زي ايه؟ الشيخ درس يعني ايه لما يقرا مثلا ويلاقي حديث تخريجه انه حديث غريب، فاهم يعني ايه غريب؟ انت لو انا قلت لك دلوقتي حديث غريب، يعني ايه حديث غريب؟ لا انت عشان سمعتها مني، انا بتكلم بسال بقى، لو واحد ما سمعش دي مني حديث غريب هيقول لك ايه؟ ايه ده حديث غريب يا عم، لا ده مش عن النبي ده، صح؟ لا حديث غريب معناه صحيح وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه انفرد به راو واحد من الصحابه، فهمني؟ مثلا حديث، هتلاقي مثلا مكتوب ايه؟ حديث صحيح بمجموع طرقه، بمجموع الطرق بتاعته. يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان هو من طريق واحد ضعيف ومن طريق واحد تاني ضعيف. يعني حديث مثلا جاي عن فلان فهو ضعيف من ناحية دي، السند فيه ضعف، وبعدين نفس نص الحديث جاي من طريق واحد تاني بس برضه في سندي ضعف، وجاي من واحد تالت في سنده ضعف، واحد رابع لحد العاشر مثلا، فعشر احاديث هو حديث واحد جاي من عشر طرق، كل طريق منهم جاي ضعيف، لكن بمجموع الطرق العشرة اصبح حديث صحيح. لان استحالة يكون مفيش حديث اصلا وعشر اشخاص مختلفين ما قعدوش مع بعض ولا شافوا بعض عرفوا الحديث ده، طب الفوه مع بعض ازاي يعني؟ او ده الف حاجة من غير ما يشوف الشخص ده وده الف نفس الحاجة؟ لا. فهي دي يعني بعض حاجات دي بعض. مثلا اديك مثال واقعي لسه حاصل، الشيخ محمد حسان في يوم من الايام بعض الاخوة ملتحين راحوا بيسألوه في المسجد، فقولوا له يا شيخ دلوقتي واحد معاهم يعني بيقولوا له فلان دوت بيقول لنا ان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الدهن لا يرد، الحديث ده صحيح؟ قال لهم ايوه صحيح. فضلوا ساكتين وقعدوا يبصوا لبعض ويبصوا لبعض ويقولوا ايه ده، انت طلع صح، انت فاهم ازاي؟ فالشيخ عمل ايه؟ قال لك في حاجة هو عايز يفهم في ايه، حس ان في حاجة مش طبيعية. فلهم هو في ايه بالظبط؟ قالوا له اصل امبارح فلان دوت اللي معانا ده عزمنا على الاكل على الغد، وراح جايب لنا ملوخية وجاب لنا ايه اللية بتاعت الخروف الدهن بتاعه، وقعد يدي كل واحد فينا حتة ايه ده، واحنا ناكل وبطننا توجعنا، نقول له خلاص كفايه؟ يقول لا كفايه ايه، ما ينفعش، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدهن لا يرد فما تردش ايدي، ويدي له الده لحد ما خلصوا اللي هي قاموا مش قادرين تعبانين. فقالوا لا استحاله النبي يكون بيقول لنا حاجه تتعبنا، قالوا استحاله يكون بيقول حاجه تتعبنا، فنروح نسال الشيخ الكلام ده صح ولا مش صح. راحوا سالوه قال لهم ايوه الحديث صحيح، فتجننوا. فقال لهم يا جماعه الدهن في الحديث معناه في اللغه الطيب، يعني الريحة، يعني المسك، يعني العطر، فلو واحد بيديك عطر ما تردوش. راحوا نازلين في الراجل بقى. قول لي انت بقى هو ده حديث صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. بس ايه المشكلة في ايه؟ الفهم بتاع الحديث. ليه؟ عشان من كان شيخه كتابة غلب خطأه صواب، ومن لا شيخ له كان الشيطان شيخه. هيعلمه بقى اللي على مزاجه، فهم؟ وعلى هواه. فاحذر من المسألة دي. واكبر دليل تبان فيه، وعلى فكرة الحديث دوت اصلا النص بتاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثلاثة لا ترد، الوسائد يعني المخدات. ليه؟ لان هي مش هتكلفني حاجة ولا هتكلفك حاجة وهتريحك كضيف عندي، هديك مخدة تاخدها تقعد عليها. الوسائد وشربة اللبن، لان اللبن لا يرد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كل اكل، كل اكل لما يجي ياكل يقول ايه، ها في نهاية في الدعاء يقول ايه وزدنا، لا ويقول ايه وارزقنا خيرا منه، لكن في اللبن كان يقول ايه وزدنا منه. فاللبن كله خير، اه ما قالش خيرا منه بقى في اللبن، قال ايه وزدنا منه. خلي بالك من الحتة دي. طيب يبقى اللبن والوسائد والطيب، الريحة او البخور او البرفان او المسك او غيره، لانها لم كلفها، مش هتكلفني حاجة اللي انا بديك، مش هتكلف، وانت في نفس الوقت مش هتضرك في شيء، ده كله مفيد ليك. الريحة حلوة واللبن عشان صحتك والوسادة عشان ما تتعبش، فتردهم ليه؟ تفهم قصدي ايه؟ فهو يبقى المشكلة ايه؟ في الفهم المشكلة. وياما بقى في مواقف كده. اكتر بقى حاجة تبان في المسألة دي القرآن. ما ينفعش ابدا لو انت استاذ ورئيس قسم انك تقرا القران او تتعلمه من غير شيخ، لابد من السمع. ما ينفعش قراءه ابدا، لابد من الايه، من السماع. بدليل، تعال اقرا اول سوره البقره، هتقرا تقول ايه؟ ليه هي مكتوبه ايه؟ الف لام ميم. ماشي، انت قلت الف لام ميم، طب اقرا كده الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. اشمعنى دي بقى ما قلتش الف لام ميم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، مع ان هي ايه؟ لا مفيش تشكيل خالص، تشكيل ما يفرقش في الاثنين ابدا، ودي مكتوبه الف لام ميم في بعضيهم، ودي الف لام ميم مشبوكه برضو في بعضيها. عرفنا منين؟ لولا ان سمعناها لو كنت. وفي ناس على فكره، ده في ناس يعني ما اقولكش متعلمين وعلى درجات عاليه من التعليم، ووظائف مرموقه في البلد، واخطاء في قرايتها عشان ما سمعهاش. فهمتني؟ فكأن ربنا جايب لنا دي في القرآن عشان يقول لك مش لوحدك برضو، لازم تسمع من حد. فاحنا عرفناها منين؟ عشان سمعنا الشيوخ بتقراها كده. طب والشيوخ عرفتها منين؟ سمعت شيوخهم بيقروها كده، وكلهم سمعوا كده لحد ما سمعوا الصحابة كانوا بيعلموهم كده، والتابعين والسلف، وبعدين سمعوها من النبي كده، والنبي سمعها من جبريل كده، وجبريل سمعها من ربنا كده. فهمني؟ فاحنا واخدينها ايه؟ بالسماع، ما ينفعش بالايه؟ مفهوم يا جماعة؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء ايضا الاستناد الى عمود او الى جدار اثناء الصلاة لغير حاجة، لغير حاجة. من صلى وهو متكئ على حائط او عصا ونحو ذلك، اي شيء يشبه كده يعني، مثلا ممكن يكون كرسي خشب جنبيه فبيسند على الكرسي وهو بيقوم يصلي، فان كان لعذر فهذا مما اتفق العلماء على جوازه لدعاء الحاجة اليه، لانه محتاج لكده. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهو بقدر ما يستطيع بيحاول يتقي الله ويصلي مظبوط. وعن ام قيس بنت محصن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحم، لما كبر في السن يعني صلى الله عليه وسلم، اتخذ عمودا في مصلاه، عمود يعتمد عليه يعني يسند عليه وهو بيعمل ايه؟ وهو بيقوم يصلي صلى الله عليه وسلم. وده حديث صحيح رواه ابو داود وصححه العلامه الالباني في السلسله الصحيحه. اما ان كان لغير عذر ولا لحاجه فان بعض اهل العلم كره ذلك، وبخاصه في صلاه الفريضه. من الاخطاء ايضا الدخول في الركعه قبل دخول الامام فيها، الدخول في الركعة قبل دخول الإمام فيها. ركز بقى معايا، قد يدخل بعض المصلين فيجد الإمام جالسا في التشهد الأوسط، جالسا، تخيل المشهد ده، جالسا في التشهد الأوسط أو قائما من الركعة الثالثة ليكبر للدخول في الركعة الرابعة، لسه بيقوم من الركعة الثالثة عشان لسه هيخش في الركعة الرابعة، فلسه ما قالش الله اكبر ولا قام استتم قائم، ده لسه نص قومه، فلم حصل واقف قائم ولم حصل لسه جالس. فهمني؟ فيقف المأموم ويكبر تكبيره الاحرام قبل ان يقف الامام ويدخل في تلك الركعه. طب انت كده دخلت فين الركعه بقى؟ في الثالثه اللي هو لسه قايم منها، ولا الرابعه اللي لسه ما دخلش فيها؟ هو الرابعه، هو قصده الرابعه. طب هو كده سبق الامام، لو قصده الرابعه يبقى سبق الامام. طب لو قصده الثالثه ما لو يبقى ما جابش حاجه منها يبقى دخل برده ازاي؟ انتوا فاهمين قصدي؟ يبقى تنتظر لحد اما الامام يعمل حركه من بدايتها. فاهم قصدي؟ تنتظر مثلا انه يجلس فتقوم تكبر وتنزل تجلس يبقى انت لحقته في الجلوس، او يركع او يسجد او ايا كان. انما ما تلحقهوش في نص حركه، لا حصلت اللي فاتت ولا حصلت اللي جايه. فلو انت قصدك اللي جايه يبقى سبقت، ولو قصدك اللي فاتت يبقى ما لحقتش. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: ايها الناس اني امامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. يعني ما تسلمش قبله يعني صلى الله عليه وسلم. ده حديث صحيح رواه الامام مسلم. الاذان؟ من الاخطاء ايضا، هل يصلي الرجل في بيته قائما؟ ركز معايا في الخطأ ده. هل يصلي الرجل في بيته قائما او يصلي في المسجد قاعدا؟ ليه؟ لمشقة وصوله للمسجد. راجل مثلا تعبان ماشي، ركزوا هنختم المسألة في السؤال ده. رجل مريض يقول، عليكم السلام، رجل مريض يقول ايه؟ ان ذهبت الى المسجد لم استطع القيام. ليه؟ ما هو بيتعب في السكة قبل ما بيجي. ده راجل مريض وعجوز وكبير. لاني اصل الى المسجد وانا متعب فلا استطيع القيام، وان صليت في بيتي ما انا كده ما تعبتش، صليت قائما لاني لم اتعب ولم تحصل لي مشقه. وايضا ربما يطول الامام تطويلا يشق علي، وفي بيتي اصلي كما شئت، فاطول براحتي اقصر براحتي انا حر. فهل نقول يجب عليك ان تذهب الى المسجد ثم تصلي ما استطعت، او نقول يجب عليك ان تصلي في بيتك لان القيام ركن وصلاة الجماعة واجبة، او نقول تخير لانه تعارض واجبان فانت اختار الواجب دوت او الواجب ده؟ للعلماء في هذا الامر ثلاثة اقوال. نوضح بقى. من العلماء من قال انه يخير لتعارض الواجبين، فالقيام في الصلاة واجب وصلاة المسجد في جماعة واجب، ده عند بعض العلماء مش الكل. وواجب القيام وليس احدهما اولى بالترجيح من الاخر، فالقيام واجب وصلاة الجماعة في المسجد مع الجماعة واجب، فده واجب وده واجب، خلي بالك معايا. فالعلماء قالوا يخير، هو يخير بقى يختار يعمل ايه. ومنهم من قال يقدم القيام، فيصلي في بيته قائما. لان القيام ركن بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، ده امر للرجل اللي كان مسيء صلاة صلي قائما، وده حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الجمعة. وصلاة الجماعة وإن كانت واجبة إلا أنها أقل وجوبا من مسألة القيام، يعني القيام واجب وصلاة الجماعة في المسجد واجبة، لكن في هنا واجب أقوى من واجب. صلاة الجماعة في المسجد أقل وجوبا من القيام واجبا في الصلاة. طب ليه صلاة الجماعة في المسجد أقل وجوبا؟ لعدة وجوه. أولا وجود الخلاف في وجوبها، بعض العلماء مختلف، هل هي واجبة أم هي غير واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي سنة مؤكدة؟ هل فهم ازاي؟ ثانيا فإذا وجبت واتفقنا أن هي واجبة، فيا ترى هل هي واجبة وجوب الفرد ولا واجبة يعني فرد عين، ولا واجبة فرد كفاية؟ فرد عين يعني يجب أن أنت تصلي في المسجد وأنا وكل واحد فينا، ولا فرض كفايه ان لو مثلا جماعه من المسلمين صلوا في المسجد خلاص تسقط عن بقيه الناس الثانيه؟ ثالثا اذا كانت فرض عين على كل واحد فينا يصلي جماعه في المسجد، فهل هي واجبه في الصلاه بحيث تبطل الصلاه بتركها بلا عذر؟ يعني لو واحد ما صلاش صلاه الجماعه في المسجد من غير عذر تبقى صلاته باطله لو صلى في البيت؟ او واجبه للصلاه تصح الصلاه بدونها مع الاثم، يبقى صلاته لو صلى لوحده في البيت من غير عذر تبقى صلاته صحيحه وسليمة واسقطت عنه الفرض ومش مطلوب انه يعيد الصلاة دي تاني، لكنه آثم انه هو ترك صلاة الجماعة في المسجد. فمنهم فهم العلماء دي مختلفين في المسألة دي، ومنهم من دول قالوا بقى ايه يبقى القيام ليه، قالوا لان خلاص القيام في الصلاة ما فيش فيه نقاش، اما صلاة الجماعة هي اللي فيها ايه فنقدم القيام عليها. العلماء القول الثالث من العلماء قالوا يجب ان يحضر الى المسجد، يجب ان يحضر الى المسجد ثم يصلي قائما ان استطاع، والا صلى جالسا لانه مأمور باجابة النداء، والنداء سابق على الصلاة. من اللي جه الاول النداء ولا الصلاة؟ طب هو مأمور بانه يجاوب النداء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فحيهلة، يعني ايه اجب الصلاة حيث ينادى بها عليك. وبرضو لما جاءوا عبد الله بن ام مكتوم كما هو الراجح يعني الرجل الاعمى، فسأله يا رسول الله اني المدينة بها كثير من الهوام والحيات والسباع والحفر وغيره، ولي قائد لا يلائمني، ما بيجيش معي في صلاة العشاء والفجر وكده، والمكان بعيد علي والكلام ده كله، وانا رجل اعمى لا اجد من يقودني. الكلام ده اتكلمنا عنه في شرح كتاب الكبائر في كبيرية ترك الصلاة الجماعة مع القدرة للمستطيع. المهم فقال له اعمل ايه، هل تأذن لي يا رسول الله في ان انا اصلي في البيت؟ قال له ماشي. فبعد ما مشي راح ندهله تاني، يعني جاله سيدنا جبريل يصحح المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تسمع النداء، انت بتسمع الاذان؟ قال له ايه، قال له فحيهلة، يعني خلاص اجب النداء حيث ينادى بك ينادى به عليك، وده ايه كفيف وعنده مشاكل. المهم فالعلماء قالوا ايه، يجب ان يحضر الى المسجد ثم يصلي قائما ان استطاع، والا صلى جالسا لانه مأمور باجابة النداء، والنداء سابق على الصلاة فيأتي بالسابق، فاذا وصل الى المسجد فان قدر صلى قائما والا فلا. وايضا ربما يظن انه اذا ذهب الى المسجد لا يستطيع القيام، ثم يمده الله عز وجل بنشاط ويستطيع القيام. والذي اميل اليه ولكن ليس ميلا كبيرا هو انه يجب عليه حضور المسجد، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني بيقع واثنين سندين وشايلينه حتى يقام في الصف، يعني وقفوا كمان في الصف مش عارف يقف في الصف لوحده، ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام وحده، فيجب ان يحضر الى المسجد ثم ان قدر على القيام فذاك، وان لم يقدر فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. خلاص